هنا القاهرة. ردة الروح، تمثيلية أعدها للإذاعة عباد فارس، يخرجها أحمد كامل مرسي. بركة من السيد. لا يا سيد يا بدوي. حلاوه السيد. حب العزيز الربع حلو. حب العزيز. حاضر حاضر جاي اهو جاي. صباح الخير يا عم محمود. صباح الخير يا بنتي. هو الدكتور مش موجود ولا ايه؟ الدكتور والله يا بنتي لسه ما جاش. طب وقف الباب العيادة ليه؟ هو مواعيد العيادة مش من الساعة 10 للساعة 1؟ مظبوط. طب والساعة دلوقتي كام؟ والله اظن بقت 11. وده يصح ان الدكتور لغاية دلوقتي ما يشرحش العيادة؟ لازم عنده كشف خارجي ولا حاجة. على العموم يا بنتي الغايب حجته معاه. دي ثالث مرة دلوقتي يا عم محمود وانا اجي عشان عاوز اشوف الدكتور، كل مرة تقولي مش موجود. هو مش موجود فعلا، لكن اتفضل استريحي شوية، زمنه جاي. هو الدكتور اللي ينتظر المريض ولا المريض اللي ينتظر الدكتور؟ ايه قلب الحال ده؟ ما هو اصل العيانين بتوعه كتير قوي، وانت عارفة يمكن مر عليه حد وخده من البيت لزيارة مريض برا طنطا، والسكة عكست معاه، انت عارفة الطرق الزراعية وصعوبتها، وعارفة انه بيفضل زيارة العيانين في بيوتهم. طب والعيانين اللي على قد حالاتهم زي حالاتي ومش قادرين يطلبوه في البيت، ما لهمش حق عليه؟ طبعا لهم حق وزيادة، لكن انت عارفة الحالات الطارئة كتير، وعارفة هو بيضحي قد ايه على شرحتهم يعني. عارفة يا عم محمود، هو في حد ينكر في طنطا كلها ان الدكتور حسن دكتور انسان صحيح وان قلبه طيب؟ كل الناس بتمتح في طبته وشهامته، هو في حد زيه؟ كتر خيرك يا بنتي. يا دكتور الحجن يا عم محمود. ايه خير يا حاج. فين الدكتور يا عم محمود؟ الحجن بوه. طيب هدي نفسك، قول لي ايه الحكايه. ابني يا سيدي، ابني يا عم محمود. ماله؟ جرى حاجه قبل الشر؟ كان بيلعب مع ولاد الجيران وجالي وشه اصفر زي الكركم ومش قادر يتكلم، اتاريه بلع مسمار. يا لا حول ولا قوه الا بالله. قول للدكتور جوام يا عم محمود، اعمل معروف يا عم محمود. طيب بس الدكتور لسه ما جاش. ازاي ده الساعة بقت 12 وكسور؟ ما انت عارف يا حاج عياداته الخارجية. ودي اعمل ايه دلوقت؟ ده مفروض ان الدكتور حسن طبيب العيلة هو يحل وقت الزنقة، ملقاش. ده كلام ده يا عالم. معلش كلها حبتين وزمنه جاي يا حاج. وابن اللي قاعد يتلول مسكين، اعمل له ايه؟ شوف احسن حاجة توديه الاسعاف. اسعاف؟ اسعاف يا عم محمود؟ واحنا وش كده؟ مالها الاسعاف يا حاج؟ ما هي دي جعلت علشان كده، علشان الحوادث الطارئه والحالات المفاجئه، ولا الاسعاف تنقذ ما يمكن انقاذه يعني. لا يا عم محمود انا مش ممكن اودي ابن الاسعاف ابدا، وما اقدرش استنى كمان. طوعني يا حاج واسمع كلامي، اتصل بالاسعاف ولك علي، اول ما يوصل الدكتور هخليه يجيلك على طول. يا عم سيبك، أنا رايح لدكتور تاني يكون عنده شويه عنايه واهتمام بعيادته وبالعيانين بتوعه. دي الساعة بقى 12 وكسور يا عالم، وقال ايه؟ الدكتور لسه ما جاش. امال فتح العيادة ليه؟ ما يقفلها احسن الله بقى. واحنا بنروح لواحد تاني ولا نعمل ايه؟ لما امشي انا كمان يا عم محمود، ده باين على الدكتور مش ناوي يجي. إيه مع السلامة يا بنتي، وانا كمان والله علشان خاطرك حمر على الدكتور في البيت واقول له، مين عارف يمكن حصل له عذر. وفي عيادة بعد الظهر ولا كمان مفيش؟ لا طبعا فيه، طبعا لازم يكون موجود في عيادة بعد الظهر. اقعد بالعافية دلوقتي يا عم محمود. الله يعافيك يا بنتي، مع السلامة، بعد الظهر ان شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله، بس اعمل ايه انا يا ناس؟ وبعدين يا عم محمود؟ ولا قبلين يا ست هانم، انا والله احترت واحتر دليلي. ست هانم اني انا مش غريب، انا بعتبر نفسي مربيه على ايدي. خايف اقولك ان الدكتور حسن بتاع النهار مش الدكتور حسن بتاع زمان. ازاي؟ مش فاهمه. العيادة بعد ما كان بيمضي فيها كل وقته الصبح وبعد الظهر أصبح دلوقتي ما يجيش إلا تخطيف، وحتى لما يكون في العيادة ويجي له حد يعتذر بأنه مشغول. مشغول في إيه؟ أدخل عليه يا ستي بالنهار ولا بالليل ألاقيه مقفل الشيش كله ومولع لمبة المكتب وفاتح كام كتاب قدامه ونازل قراية وكتابة زي ما يكون تلميذ خايب والامتحان بعد يومين. طب ما انت عارف يا عم محمود ان حسن من صغره وهو غاوي قراية ومطلعة، ده لازم فيه بحث جديد او موضوع طب خطير شاغل باله. يا ريت يا ستي هاني. امال ايه؟ هو اللي مشغول بيه مش بحث جديد ولا موضوع طب خطير زي ما بتقولي حضرتك، ده بيجيب فونوغراف وشوية أسطوانات يقعد يدورهم ويسمع في الضلمة بعد ما يقفل على نفسه الباب بالمفتاح. غريبة. جماعة من أصحابه اتلموا عليه، إما إنهم يجيلوا في العيادة وإما إنه يروح لهم في بيت واحد منهم. يعني عصابة سرية ولا مؤامرة؟ يا ريت. بيلعبوا ورق؟ يا ريت. أمال بيعملوا إيه؟ خايف أقول لحضرتك الحقيقة. لا ما تخافش. بسم الله الرحمن الرحيم. بيحضروا أرواح. بيحضروا أرواح؟ أيوة بيحضروا أرواح، أرواح الميتين. ابتديت أفهم دلوقت، عشان كده في المدة الأخيرة كان بيتكلم معايا كتير عن الماضي والمستقبل وعلاقة الروح بالجسد. وده كلامي صح إنه يشغل دكتور قد الدنيا؟ دكتور عليه مسؤوليات كبيرة نحو بيته وعيادته واسمه ومرضاه. اسمحيلي يا ست هاني ما اقول لحضرتك ان العيادة دلوقت ما بقاش يدخلها ولا مليم في الشهر، كل الناس ابتدوا يروحوا لدكاترة غيره، ما يقفل العيادة احسن وبلاش المصاريف دي كلها. عندك حق يا عم محمود، انا لازم اكلمه واشوف رأيه في الموضوع ده، وليك عليا ان اخليه يرجع لعقله ويهتم بعيادته تاني. انت فاهم يا عم محمود ان حكاية تحضير الارواح دي حكاية جد؟ ما هو اللي مزعلني انا واهرني ان الكلام ده ما يهتمش به الا الجماعة الدجالين، مش واحد دكتور قضى طول عمره في بلاد برة واثبت كفاءته في كل البلد. هو البني ادم يقدر على حاجات زي دي؟ دي حاجات فوق قوي يا ست هانم. وده معقول الكلام ده يا ست هانم؟ احنا دلوقتي ما يهمناش انه يكون معقول الكلام ده ولا مش معقول، لكن المهم انه مش شغلنا والسلام. الهي ريح بالك زي ما ريحت بالي، مين عارف يمكن كلامك انتي كله تأثير عليه. ان شاء الله يا عم محمود، بس خد بالك انت كويس، وزي ما قلت لك شدد رقبتك عليه في العيادة وبرا العيادة، وقول لي يوم بيوم كل اللي تعرف. حاضر يا ست هانم، اتمسي بالخير. وانت من اهله يا عم محمود. مالك يا حسن سرحان في ايه؟ ولا حاجة يا سميرة. ولا حاجة ازاي؟ دي حاجة بتستخبى. الواحد عرضة لمشاكل كتير في حياته العملية يا سميرة، ومش ضروري انه جاهر بيها كل اللي قبله. ده صحيح، لكن المشكلة بتزيد وتشتد لما يطويها الواحد ولا يصرحش بيها اقرب الناس اليه. ومين اقرب للواحد من مراته؟ من غير شك يا سميرة ده كلام صحيح، لكن ما لكنش انت مشغول، مشغول قوي، وانا لاحظت عليك من مدة انك متغير، ومرضش اتدخل مراعاة لشعورك. ميرسي كتر خيرك، ده عين العقل برضه. لكن الحالة استمرت وكل يوم بتزيد، وانا صلتي بيك مش مجرد زوجة، انا بنت عمتك يا حسن، وكل اللي يشغلك يشغلني. ده مظبوط، محدش يعترض على الكلام ده. وعلى فكرة انا قوم بالتنايم. كلموني انا مش ممكن، وبكلم بقول ايه؟ الكلمات كانت مدغومة ومبتورة ومختلطة في بعض، ولكن بصعوبة فسرت منها الروح والجسد والموت والعدم والفناء، كل ده مع أنين متقطع ونفس مكروش. انت عايزة تعرفي الحقيقة يا سميرة؟ طبعا، امال انا بتكلم ليه؟ بقى يا ستي صحيح، لكن مشغول بموضوع هام وجد. انا متأكدة، لكن هو ايه؟ تحضير الأرواح. تحضير الأرواح؟ أيوة. طب وانت طبيب نفساني ولا طبيب باطني يا دكتور؟ ايه اللي يمنع اني اكون طبيب باطني وفي الوقت نفسه اني اهتم بالعلم وتطوراته؟ وعلم النفس من العلوم الحديثة، ولقد اثبت التحليل النفسي ان كثيرا من الامراض يسهل شفاؤها بالعلاج النفسي. ده كله معقول، لكن برضو ده شيء وتحضير الأرواح شيء تاني، ولغاية دلوقتي مش قادرة أفهم إيه اللي خلاك تهتم بالناحية دي يا حسن. انت فاكره صديقي القديم العزيز عبد العظيم افندي اللي كان زميل معايا زمان في المدرسه؟ مش اللي ابنه مات الصغير طارق؟ بالظبط هو بعينه، وكان يعز ابنه جدا فوق الوصف، فلما مات انتابته الامراض والعلل من شده الحزن. وايه الفايده زياده الحزن والحسر على عزيز مات؟ شيء ملوش اي علاج. بالعكس له علاج، وعلاج عجيب، كان تاثيره على نفسيته عظيم جدا يا سميره، فقد استرد صحته وعاد اليه نشاطه وزالت عنه كل العلل. غريبه، ازاي ده؟ استشار احد الاخصائيين في تحضير الارواح، وفي جلسه من الجلسات حضرت روح ابنه طارق وحدثته، فاطمئن وارتاح باله. للدرجه دي؟ من اليوم ده فكرت في الاهتمام بتحضير الارواح يا سميره. لكن ده شيء يشغلك عن عملك الاصلي، العياده ومرضاك، انت عندك مسؤوليات كبيره يا حسن. ازاي تسمعي حياتك تتدخلي في شؤون الخاصه وانا عمري ما تدخلت في شؤون البيت؟ ما هو ده اللي ناقص، ناقص تجيب لي شله الدجالين اللي حضرتك بتقعد معاهم ليلاتي علشان الروح. الروح دي جت والروح دي غابت. روح؟ ده انت طلعت روح الشهرين الثلاثة دول. معلش يا سميرة ما تزعليش، خلاص ان شاء الله روحي انا اللي تطلع يا ستي. لا يا حسن، انا خلاص زهقت من العيشة دي. يا ستي خرجي، روحي سينما ولا زوري حد من الجيران، كلهم بيحبوكي وكلهم بيتمنوا زيارتك. انا ما زورش حد وما روحش سينما لوحدي، حضرتك لازم تكون معايا. ده مش ممكن. وانا مش ممكن اقعد. قال يا سميره امال، وفكري كويس، انت واحده متعلمه وما يصحش تعملي حاجات زي دي. وانت يا متعلم يصح تعمل الحاجات دي؟ الحاجات اللي ما يعملهاش الا الدجالين والنصابين. عيب يا سميره. مش عيب، دي الحقيقه. انا لازم اصرحك بكل اللي بفكر فيه، وانا هعرض عليك حل ملهش تاني، اما تسيب انت تحضير الارواح واما اسيب لك البيت وانزل على مصر. لا لا لا لا لا لا، لا. حقك عليا يا سميره، حقك عليا، من هنا ورايح مش ههتم بالموضوع ده تاني. اتفقنا؟ اتفقنا. مالك يا سمير؟ انت لسه صاحي؟ اي قبل علينا ليه؟ ساعة كام دلوقتي؟ ماشي. اسمع يا حسن، انا ما اقدرش اقبل ابدا العيشة دي. ما كنا هدينا، جرى ايه تاني؟ جرى انك وعدت واخلفت الوعد. احنا رجعنا لموضوع الارواح تاني. هو في غيره؟ وانت صدقت يا سميرة اني هبتعد عن البحث في الموضوع ده؟ طبعا صدقت، انت عمرك ما كدبت علي. لا، ما هو ده مش اسمه كدب يا حبيبتي، واذا كان يبقى كدب ابيض يعني غير مؤذي ولا ضار. انا حبيت اقولك كده علشان تصفي يعني وتروق الدنيا في وشك. احسن الشر ده كان بيتنطط من عينيكي ليت ما كنا بنتكلم في الموضوع ده. وانا مش قاعدالك، انا هبعت جواب لنينا حالا واخليها تيجي وتشوف لها حل معاك. يا قال يا بنت الناس، وهدي نفسك، بلاش الكلام في الموضوع ده تاني ارجوك يا سميره. هو ده كل اللي بترجوه؟ ايوه. ها، مقبول. يعني اتفقنا. اتفقنا على ايه؟ على اننا لا نتدخل في شؤون بعضنا الخارجيه، كل واحد حر في شؤونه الخاصه واوقات فراغه، مش كده؟ تمام. اتفقنا يا سميره. اتفقنا على الا نتفق. يا بنتي انا ما وافقكيش على كده ابدا. يا ماما انا صممت على ان ارد زوجي ليا بكليته. سميره تغلطي، انت هتلعبي بالنار، الراجل منصرف عنك بعمله بشغله بابحاثه، ايه وجه شكايتك؟ لا سمح الله لو كان ماشي غلط زي رجاله اليومين دول، يعني خباص او بيسكر او امرتي، كان يبقى لك بعض الحق. لكن تعرف يا ماما انا بعز زوجي كتير، وهو مش غريب عني ولا عنك، ده ابن خالي من دمي. لكن الحالة الجديدة اللي ماشي فيها دي أنا بعتبرها ما تلقش براجل متعلم رائي زي حسن. هم عاملين جمعية ولها رئيس، مش كلهم حكمة زيه. لا يا ست، يا ريت، ما هو لو كان انشغاله عني بعيادته أو في وسط يليق بيه أنا ما كنتش أزعل. أمال جمعية إيه؟ محمود التمرجي، أهو راجل أدبه وراجل طيب جدا، كتير ما بيله ولفت نظره ولا فايدة، وأخيرا فضل وراه لحد ما اكتشف للحكاية. تعرفي ايه؟ جمعية سياسية؟ يا ريت يا ماما. امال ايه يا بنتي ما تخضنيش؟ جمعية تحضير ارواح. ارواح؟ ارواح ميتين؟ انا عارفة يا ماما. ارواح ايه يا بنتي؟ سلامة عقله حسن، بقى بعد دروس أوروبا وشهاداته. أنا صممت على فكرة وربنا يعني عليها. اوعي تغلطي يا سميرة. أغلط يا ماما؟ أنا بحب جوزي وعايزاه ليا والواجبه كطبيب، فيستحيل أغلط. مين؟ أنا محمود السمرج يا ستي، أستأذن. أهو محمود كان مراقبه دلوقتي، يقول لنا كان فين وحتى كانوا بيقولوا إيه. ادخل ادخل يا عم محمود. ستي الكبيرة، أهلا وسهلا. ازيك يا ستي؟ حمد لله على السلامة. الله يسلمك يا عم محمود، خلي بالك منهم دول ولادك. في عينيا يا ستي هانم. قول قول أوام لحسن الدكتور زمانه جاي. هو في الجراج دلوقتي بيدخل العربية. ها؟ كانوا عند الريس يا ستي بيحضروا روح مصطفى كامل. مصطفى كامل طيب الله سراه، بيقول ابن الأخلاق قبل كل شيء، إن حبيته تبنوا أمة مجيدة. يبنوها ازاي يا ابني؟ الله، انت هنا يا عمتي، ما تأخذنيش. أهلا وسهلا. ما تأخذنيش إني وفي جودك في بيتي إن أقول لست سميرة هانم ما يصحش تبعد جواسيس ورايا. أنت يا عم محمود، ما هو ما هواش ده آخر يوم لك عندي هنا، فضل اوعى تورين وشك بعد الساعة دي. ست سميرة ده عيب يا ابني، قلبها عليك يا عمتي. ده شيء كتير قوي، هو انا عيل صغير محتاج لناس يراقبوني؟ المساله مش مساله مراقبه ولا تجسس زي ما بتدعي، انما تفتكر ان انا افضل في البيت هنا ولا اشوفكش الا سواد الليل ودايما وسط الجماعه دول؟ لا، وبالصريح لو كنت ما تهمنيش ما كنتش اهتم. انا اشكر عطفتك جدا، لكن اسمحي لي اقول لك لو كانت العطفه دي ارقى شويه عن الانانيه كان يكون احسن. انانيه ايه بقى؟ يعني عمتي عايزاني ابقى مش سالقه في لعبتها، يعني بتحبيني لنفسها. ما تصورش ان الراجل منا كثير ما يعتنق بحث علمي او بحث فني يمكن ياخد منه بعض الوقت. اذا كانت دي حاجه تفيدك انا ما كنتش افتح بقي، لكن ده شيء ما يليقش بيك ابدا، ولا بمركزك ولا باسمك. ايه اللي ارواح وتحضير ارواح يا حسن؟ انت لو كنت ما تعلمتيش كنت اقول انك جهله. اسمح لي اقول لك ان ما اقدرش البحث الوهمي اللي انت مضيع فيه كل وقتك وصحتك وعملك وعيادتك كمان. ايه رايك اني لازم انفذ بحثي له واستمر فيه؟ ما تتخنقوش، اتفهموا بالهداوه. ايوه بالهداوه. كويس، يعني هيفضل البحث ده طول العمر؟ ابدا، شهرين. كويس، اسمح لي في مده الشهرين دول اسافر عند خالي ببنها، اقعد عنده ولما تخلص ابحاثك اجي. طيب يا ستي انا موافق. وانت رايحه فين؟ مش عبيت ابويا ووالدتي؟ مع السلامة. اتفقنا، ومن غير زعل. بالعكس، ومن غير زعل. من غير زعل. ده الاكسبريس لمصر قام حالا دلوقتي، قطر الركاب هياخد مطرحه على الرصيف. والله يا بنتي ده ما كان له لزوم. عمتي خليها على كيس، هي رايحه فين؟ مش هي عند ابويا والدتي؟ يعني اهلها. ايه تغير هوا وتجدد افكارها. على كل حال سميره، حتى العربيه مستنياها هناك في المحطه. سلمي لي على الوالد وعلى الوالده والجماعه كلهم، وادي عم محمود هيوصلك. ما تغيبش هناك عم محمود، ترجع بكره الصبح. حاضر يا دكتور. ليه يا اخويا؟ سلامتك، ما قلت لكم انكم ما تستغنوش عن بعض؟ الله يجازي ولاد الحرام. حضرات الاخوان الاعزاء، يسرني ان ازف الى اسماعكم في هذه الجلسه المباركه بكامل هيئتها. يسرني جدا جدا وكل غبطه وفخر ان حضره الدكتور الأديب حسن جمال الدين سيكون له قوة الوساطة في تحضير ما شاء من الأرواح، أرواح من سبقونا إلى العالم الآخر. سيد الدكتور، أنت الآن تتمتع بالسر الأعظم، وأنت خير من يحفظ الأمانة ويقدر الموقف. سيدي الرئيس، أشكر ثقتكم الغالية، وإني لأرجو من صميم قلبي أن أضيف إلى فتوحات العلم صفحة جديدة تقرأها الإنسانية ويشع نورها على هذا العالم المظلم بمبادئ المادة دون المعنى. وصدقوني يا إخواني، صدقوني أني ما عشقت هذا الاستكشاف الجديد لعالم الروح اللانهائي إلا لسعادة المجتمع التي لا تتم إلا بتوطيد الإيمان بالعالم الآخر، عالم الروح، عالم الخلود. والله أسأل أن يوفقنا إلى خير الإنسانية. مين ده؟ وبأي إذن؟ حسن بيه؟ حسن بيه؟ يا دكتور أرجوك افتح، افتحهم. أنت مين؟ مين أذن لك؟ سامحني يا دكتور، مصيبة، مصيبة. أي مصيبة؟ مصيبة إيه؟ أنت اتجننت؟ إيه اللي جابك هنا دلوقتي؟ اللي جابني سميرة هانم، سميرة هانم اتوفت خلاص. الله يعوض. ماتي. مين اللي قال لك كده؟ القطر اللي، القطر اللي سافرنا فيه لبنى. ماله ماله؟ اتقلب، اتقلب قرب بنا واتحرقت منه 3 عربيات. انت متأكد؟ اه متأكد، متأكد قوي. يا ريتني انا اللي مت وهي سلمت. سامحني يا رب، سامحني، انا المذنب، انا كنت السبب في ده كله. معلش معلش يا دكتور. شد حيلك امال يا اخي. انت، انت هتنسى مبادئنا ولا ايه يا دكتور؟ مراتك ما ماتتش، روحها موجودة. يلا بينا يا دكتور، يلا بينا، انت محتاج للراحة يا ابني. يلا بينا. ايوة مع السلامة يا دكتور، خلي ايمانك ثابت، ما تنساش. محمود. نعم يا دكتور. نفض قلت الجلسة، لان الليلة حشوف سميرة زوجتي. انفض ايه يا دكتور؟ ما كفاية بقى يا ابني. محمود، عندنا في مبادئنا مفيش حزن ولا موت. القرآن الكريم بيقول أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. لكن يا ابني كمان بيقول قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بتتكلم كويس يا عم محمود، لكن أنا الليلة هحضر روح زوجتي عشان أخليك تشوف بعينك، عشان تؤمن بالعلم الحديث وقوته. يعني يا ابني روحها تحضر؟ صحيح. طيب دي زي بنتي وانا كمان احب اشوفها. تقعد ساكت، تكون طاهر الجسد، طاهر الفكرة. اوعدك بحق القرآن الكريم مهما تشوف او تسمع اثبت. اوعدك. كويس. أنا روحي حتطلع. الباب منين؟ محمود اثبت. ثابت. بص يا محمود، هي، هي لابسة لي بدلة الفرح يوم دخلتها. شايفها؟ شايفها؟ الله الله الله يا دكتور اثبت. محمود هي جيالي. سميرة، سميرة قوليلي، تقدري تتكلمي؟ تقدري تسمعي؟ تقدري تردي عليا؟ لا. فين أكرة الباب؟ دكتور اثبت. ردي عليا يمكنك. طبعا أسمعك وأشوفك وأقدر أتكلم. سمعاني؟ أيوة. كفاية، ما تتقدميش أكتر من كده. جسمي مرعوب. مرعوب من إيه؟ مني؟ أنا زوجتك واللي مستخبي تحت الترابيزة ده عم محمود الأمين لك وليا. دكتور ما تقدمش. الله الله، أنت جاي عليا؟ ارجع دكتور، ارجع. يستحيل ترجعي. كويس، اسمع يا حسن والجمعية. انفضلت ليا ولو زي ما انتي يستحيل انصرف عنك. إذن تعال ولا تخافش، انا سميرة من دم ولحم. اقعد شوية واهدى وانا هقولك على كل شيء. امسك ايدي. ايدك انتي؟ الله الله الله الله الله الله. اسمع يا حسن واهدى، انا ما متش في القطر، دي حكاية انا مدبرها مع عم محمود، وسافرت عند اختك في اسكندرية واتفقنا على انها تخبيني عندها لحد ما جاني تلغراف عم محمود اللي مستخبي دلوقتي تحت الترابيزة انك هتحضر روحي، فكنت اسرع من رد التلغراف. بقى انت مش روحك يا دكتور؟ اثبت وفي ارواح بتحضر. استمعتم إلى تمثيلية ردة الروح، أعدها للإذاعة عباس فارس ويخرجها أحمد كامل مرسي. قام بالأدوار حسب سماع الأصوات عبد الوارث عصر، هدى زكي، أحمد أباظة، زوزو حمدي الحكيم، عباس فارس، عزيزة حلمي، وأحمد لوكسر.